مين اللي قدم فن جميل؟ هما الدعاة الكفة. مين اللي سمع الملايين؟ هما الدعاة الكفة. يلا البس علشان خارجين. رجعنا تاني والدنيا تشيد. حضروا النجوم والليل هتزيد. ما تسمعونا سقف يا جدعان، ما تسمعونا صوت المريض. ايام عنيدة فكك منها، كتري العناد تجننا. مش نخبط نعمل صوت، السكة فين مش عارفنا. يا عم ريح واسمعنا، هنقول كلامنا وليه معنى. ادينا فرحة صعب جميلة ومولعة في شارع دسان. البت جامدة ناس مشتاق، وجمالها سبحان الخلاق. الخد تفاح امريكي، اما العيون فلفل حراق. النظرة منها بتحييني، وجمالها ده ما شفتش عيني. ياما نفسي ارجع طفل رضيع، ومن البداية تربيني. اصطف يا بندق اهبلول، يا ريت يا اخويا ترسيني. ما تقول كلام كده في المعقول، ولا انت جاي تبكيني. يا تيتو لسه العمر طويل، والقلب سهل يا اخويا يميل. اصل الحجاب مكشوف عني، والحلوة تطلع لي في منديل. انا بس عايزك تشبيلي في الحب، لازم تباتي. بلاش تقع وتدوهني، وتبقى شاب غير قواويل. الدنيا ايام عنيدة، بس الامل حل الغرام. الكم معقبة جديدة، والباقي فكر ضعيف تلفان. لسه عليك مسكة حديدة، والكم تضرب في المليان. الليلة فرحتنا شديدة، في شارع دنا وبسليمان. انا النابة في الفن حكاوي، بس العقول جاهد عبو. والقلب فينا اصبح بالراوي، حتى الصحاب بتباع عشرتها. اسمع يا ابني لو كنت غاوي، شوف الكمة وشوف دخلتها. بس كنا غنى وشبابها، كل الناس تحلف بادابا. ابو سليمان وحمارة، هتزيح هتموت على بابها. الدنيا لعبة وملعوبة، على كل شكل على كل لون. حتى سالمها معيوبة، والمضمون بقى مش مضمون. سينا لسينا لأسول الديبة، والكل بقى عمال بيرون. خد النصيحة كبر عقلك، الدنيا يوم والتاني بتبيع. لو كنت غني هبقى اهلك، ويبقى جشعك مر فظيع. والقرش هيغير شكلك، فالقرش ياما غير كلاميع. الكمة شايطة بتولع، والحكم سيبنا للجمهور. تيتو نازل هيبدع في الفن، الكمة كتب دستور. من حبي فيك يا غالي، يا غالي يا غالي من زمان. لا خبي الشوق وداري، لا يعرفوا الجيران. لو مش فاهمين خد لك حصه، وفهمنا اللعبه بيه. انك بندو لو لسه مروان مارو نازل بعدي. عشنا بنحلم ببكره، وكل يوم بيزيد اسى. والناس في الدنيا عايشة، بس عايشة بألف عشنا بنحلم ببكرة، وكل يوم بيزيد أسى. والناس في الدنيا عايشة، بس عايشة بألف خمسة عليكم. ما عادش حاجة تنفع، غير قلبي يخون هوا. اساس ورجوله، والكمة دايما قد اللعب. عارشين فاهمين الفول، خدنا البطوله في الدور الصعب. افكارنا يا صاحبي مهوله، وعيشنا الاشباح في الراح. احنا الاساس والباس، احنا كل ندي العيش غلاس. والعيشه صبعه مر وطنج، والدنيا قلابه خدوات. الكمة الجمعه بتلعب في كل شارع، عاملين زيطه. هنغني الليله ونبدع، بسمع رسنا حمو زرنيخه. زي ما غنيت لابو سليمان، شارع جنة وكل شبابه. حمو سجاير كده بالالوان، علي سمعنا وكل احبابه. حمو زرنيخه عريس الكون، والضرب حي في كل مكان. غنى محمد الفلاح، المبروك شمر واميان. هنقول الذكرى العطره باسم الحاج محمد الاحمر. علي زرنيخه كمان في نوبنا، اسمه كبير وكمان يتقدر. هو ده الفلاح واحمد منوفي، في الحق اصحاب كلمه جريئه. ادعوا معانا وقولوا يقول ورب يفك يفك عنهم مر الديان والمسا جاي من غير تعليم عالرمل والخواجه ابراهيم.